الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا فلا ممسك لها الحياة الدنيا والله الذي Thank you. خلقكم من تراب والله خلقكم ذلك على الله يسير.

مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم أيها الناس أنتم Amen. وما يستوي الأحياء Oh. يشاء وما صدق الله العظيم.